إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم أجرنا وإياكم من النار ومن غضب الجبار. عباد الله، اتقوا الله تعالى في سائر أحوالكم، واشكروه على إنعامه عليكم، واذكروا قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، فاستوصوا بأولادكم خيرا وأحسنوا إليهم، يقابلوكم بذلك برا، وادخروا حسن تربيتهم ووقايتهم من النار عند الله ذخرا. أيها المسلمون، إن أولاد الرجل من كسبه، وعملهم الصالح من عمله إن كان بسببه، ودعاؤهم من خير ما ينتفع به الأب بعد موته. وكم من أب كان مغمورا فصار مشهورا وبالخير مذكورا، وحل في الجنة قصورا بسبب ابن اعتنى بتربيته فأصلحه الله على يديه، فصار مباركا على نفسه وعلى والديه وذويه وعلى الإسلام وأهله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك. عباد الله، إن صلاح الذرية كان محل اهتمام النبيين والمرسلين وأتباعهم من عباد الله الصالحين، فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من الصالحين. حدد الطلب، لا يريد فقط الذرية، ولكنه يريد الذرية الصالحة. فعلينا إذا سألنا ربنا جل وعلا أن نحدد السؤال ونسأل من الله تعالى الصالحين: رب هب لي من الصالحين، كما دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكان يلح على الله بسؤال الثبات له ولذريته على الإسلام. لا بد أن نحب الخير لأنفسنا ولغيرنا، وأولى الناس ذرياتنا، ندعو لهم بالثبات على الإسلام، وبالثبات على الإيمان، وبالثبات على هذا الدين القويم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلح على الله تعالى بسؤال الثبات له ولذريته على الإسلام، وأن يجنبهم عبادة الأصنام، فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذاك زكريا يتضرع إلى الله تعالى، يسأله صالح الأبناء، فيقول: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ذكر عنهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذكر جل وعلا عن الذين وعدهم أن يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة التي كانوا يعدون. ذكر جل وعلا قول أحدهم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فسؤال الله جل وعلا الذرية الصالحة من دعوات الأنبياء وخصال الأتقياء التي يتقربون بها إلى رب الأرض والسماء ويدخرونها ذخرا في الدنيا والأخرى. أيها المسلمون، ومما ذكره الله جل وعلا عن عباده من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين اهتمامهم بتربية ذرياتهم بعد ثباتها على توحيد الله والإخلاص له في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال وترك الشرك بالكبير المتعال والبراءة مما عليه أهل الضلال، كما أثنى الله جل وعلا على خليله إبراهيم في القرآن العظيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية ربنا جل وعلا أوصانا أن لا نموت إلا على الإسلام، وبهذه الوصية نوصي أبناءنا وذرياتنا: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وربنا جل وعلا هو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص يا عبد الله أن تموت على الإسلام مت فقيرا، وكلاهما صحيح إن قلت مت أو مت فقيرا مريضا. أهم شيء أن تموت على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه عند لقاء ربنا جل وعلا ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا تثبيت على التوحيد وتربية عليه ووصية به، بل تتعدى إلى الامتحان. لا بد أن تمتحن أبناءك وتسألهم بين الفينة والأخرى، تسألهم عن عقيدتهم، تسألهم عن فهمهم لهذا الدين، تسألهم عن ماذا يعتقدون فيها في هذا الدين. امتحان، اختبار، تختبرهم بين الفينة والأخرى. هكذا كان أنبياء الله، هكذا امتحان للتأكد من سلامة الاعتقاد حضرا من الرذى في الدنيا ويوم القيامة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كل ذلك خوفا من الندامة وطلبا لأنواع الكرامة في الدنيا ويوم القيامة. فإن الصالحين من الوالدين والبنين يجمعهم الله في دار كرامته، كما قال سبحانه في كتابه المبين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب. وقال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فاتقوا الله أيها المسلمون ونفذوا وصية الله في أولادكم لعلكم بهم تسعدون في الحال والمآل فضلا من ذي الكرم والجلال. واعلموا أن صلاح الذرية له أسباب يعقلها الوالدان، من أهمها التربية الصالحة والقدوة الحسنة والدعاء بالصلاح وتوفير وسائل الإصلاح. هذه أسباب صلاح الذرية، لا بد أن نكون قدوة لهم، لا بد أن نكون قدوة لهم في الأعمال الصالحة، وكذلك لا بد من الدعاء لهم ولا بد من توفير وسائل الإصلاح. كما أن فساد الذرية من أسبابه الإهمال، أن ينشغل الإنسان في دنياه وينسى أولاده الذين يسأل عنهم أمام ربهم جل وعلا، أمام ربه جل وعلا. الإهمال والقدوة السيئة، أن يكون قدوة سيئة، أن يكون فاسدا ويريد أن يكون أبناءه من الصالحين، هذا مخالف لسنة الله تعالى. والغفلة عن صالح الأعمال والاستهانة بقرناء السوء وأعمال أهل الضلال، جنب أبناءك قرناء السوء وانههم عن أعمال أهل الضلال، وبين لهم الفرق بين الهدى والضلال، وأمرهم أن يتبعوا طريق الهدى ويجتنبوا طريق الضلال. فاتقوا الله في ذرياتكم، وامروهم بطاعة الله كما أمركم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وجنبوهم أسباب غضب الجبار والتعرض لعذاب النار مع الكفار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلعل فيما ذكره الله تعالى من موعظة لقمان عليه السلام لابنه بأسس العقائد وأسباب الصلاح والفلاح في المعاد وأخلاق أهل الرشاد ما يبين لنا الصراط المستقيم في تربية الذرية على الدين القويم والخلق المستقيم. لقمان الحكيم الذي ذكره الله تعالى بأحسن الذكر وآتاه الحكمة، الوالد الذي هو أشفق الناس على ولده وأحبهم إليه، حقيق أن يمنح ابنه أفضل ما يعرف. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، أول موعظة عليك أن تعظ بها أبناءك أن لا يشركوا بالله، هذا أعظم علم على كل مسلم أن يعلمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، مع وصايا لقمان لابنه، حتى نقف عند هذه الوصايا التي علينا أن نوصي بها أبناءنا إذا أردنا الذرية الصالحة بإذن الله. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، مش صلي بس. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر علاقة بالله وعلاقة بخلق الله، هذا هو ديننا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما أعظم هذه الوصايا، علينا أن نتوجه فيما تبقى من الوقت لهذه الوصايا حتى ننقلها ونوصي بها أبناءنا ونعلم غيرنا كيف وبماذا يوصون أبناءهم. أولا، أوصى لقمان ولده بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ثم حذره من الشرك أوامر ونواهي، أمر بالتوحيد وبإفراد ربنا جل وعلا بالعبودية، ونهي عن الشرك، لأن كلام ربنا جل وعلا يحمل في طياته أوامر ونواهي، فعلينا أن نطيع الأوامر ونجتنب النواهي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي إن الشرك أعظم الظلم. هناك ظلم، ظلم في حق الله وظلم في حق خلق الله، وربنا جل وعلا نهانا عن الظلمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ربك بظلام للعبيد، حرم الظلم على نفسه قبل أن يحرمه على خلقه. في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهنا هذه الآية في سورة الأنعام، اختلف المفسرون هل هناك من الكلام ما هو جاء اعتراضا، هل هو من كلام لقمان أو هو كلام ربنا جل وعلا. على كل حال هناك من قال الاثنين. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء كلهم من المسلمين. ففهم الصحابة أن هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية الكريمة، أينا لا يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قارن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن ربنا جل وعلا في القرآن الكريم بين عبادته وحده وبالبر بالوالدين. وقال هاهنا في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه. وهنا هذه الآيات الكريمة التي اختلف فيها المفسرون هل هي من كلام لقمان أم هي كلام ربنا جل وعلا ولم ينسب إلى لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه، أي أمرناه ببرهما، حملته أمه، والوصية أولا بالأم قبل الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حملته أمه وهنا على وهن، قال ابن عباس وهنا على وهن، شدة بعد شدة، وقال الضحاك ضعفا على ضعف، وقال مجاهد مشقة على مشقة، وقيل جهدا على جهد، والجهد هو المشقة. ويقال الحمل ضعف، والطلق ضعف، والوضع ضعف. حملته أمه فوهنت وهنا على وهن، ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة. وفصاله، أي فطاره وفصاله، في عامين. وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك، أي ربنا جل وعلا قال له. وقلنا له، طبعا هذه ليست في الآية الكريمة، أن ربنا جل وعلا في تفسير الآية أن ربنا جل وعلا قال أمر الإنسان بأن يشكر والديه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي إلي الرجوع والمرجع. قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس، انظروا كم يحرم الذي لا يصلي، كم من الخير يحرم، من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله. معنى أن الإنسان إما شاكرا وإما كفورا، الذي لا يسجد لله ما شكر ربه جل وعلا فقد كفر الله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي أنه ما شكر فقد كفر. من دعا للوالدين، من دعا، من صلى الصلوات الخمس، هذا كلام سفيان بن عيينة، من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين. إذن الذي لا يصلي ليس له مجال أن يشكر الله ما شكر الله، وليس له مجال أن يشكر والديه لأنه لا يصلي، وكيف يدعو لهم بعد الصلوات؟ لا بد أن تدعو لأبائك، لأبيك وأمك، لوالديك بعد الصلاة، لا تنساهما ولو مر الزمان وطال الأمد بينك وبين موتهم. يأمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان وله ما عليه غاية الإحسان. ولهذا قال تعالى كما سلف الذكر في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه كناية عن أبسط الكلمات، كلمة أو حركة ربما ليست بكلمة، أف نفخ أف أف، ولا تقل لهما أف أف. هذه نهانا ربنا جل وعلا أن تقال للوالدين، فما بلنا بأكثر منها. ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طاعة لهما في حياتهما، وبر لهما ودعاء لهما بعد وفاتهما. ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي وإن حرسا عليك كل الحرص أن تتابعهما على دينهما إن كانا مشركين فلا تقبل منهما ذلك ولا تطعهما في ذلك، ولكن وصاحبهما ولو كان مشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفة، أي محسنا إليهما بالبر والصلة والعشرة الجميلة. واتبع، يعني لا تتبع والديك إن كان مشركين، تتبع من؟ واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع طريق من رجع إلي من عباد الصالحين بالتوبة والإخلاص، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أخبركم عند رجوعكم بما كنتم تعملون من خير وشر، فأجازي كل عامل بعمله. يا بني، دائما مع وصايا لقمان لابنه التي يجب أن نتأسى بها ونوصي أبناءنا بما أوصى به لقمان ابنه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة سواء في علاقتك بالله أو علاقتك بخلق الله، لو كانت مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولو كانت تلك الذرة محصنة في داخل صخرة صماء أو غائبة في أرجاء السماوات والأرض فإن الله تعالى يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويواصل لقمان يوصي ابنه قائلا: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف في علمه، لطيف العلم، يعلم أدق الأشياء، لا تخفى عليه خافية فلا تخفى عليه الأشياء، وإن دقت وتضاءلت خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، صلي يا ابني، ولكن كيف تكون هذه الصلاة؟ أقم الصلاة بحدودها وفروضها وأوقاتها، ليست قضية فوضى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليس صلي كما شئت وكيف ما شئت، لا بد أن نصلي كما أمرنا ربنا جل وعلا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، عليك أن تأمر ابنك بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتأمره أن يأمر غيره بالمعروف وينهى غيره عن المنكر، لأن هذا من شرائع ديننا، ولا يمكن أن نصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن هذا الدين الحنيف. وربنا جل وعلا يضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم ويبين أحوال الأقوام الذين سبقونا، بنو إسرائيل عندما تركوا ما كلفوا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تركوا؟ كانوا يأمرون بالمعروف فتركوا، فما بالنا بمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. واصبر على ما أصابك، أول شيء تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحسب طاقتك وجهدك. لا، يعني الإنسان مكلف، اتقوا الله ما استطعتم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كان صاحب سلطة، عنده سلطة سواء عامة أو خاصة، سلطة في بيته، يستطيع أن يغير المنكر في أبنائه في بيته. فإن لم يستطع فلسانه الذي لا يستطيع التغيير تغيير. والتغيير هناك إن هناك فرقا بين الإنكار والتغيير. التغيير أن يكون الإنسان على منكر فتنصحه فيتحول من منكر إلى معروف. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واصبر على ما أصابك أمره بالصبر بعد أن أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي في الأرض خيلاء متكبرا جبارا عنيدا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي لا تفعل ذلك يا بني، فإن الله يبغض كل معجب في نفسه فخور على غيره. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويختم لقمان الحكيم هذه الموعظة لابنه قائلا: وقصد في مشيك، يعلمه حتى كيفية المشي، كيف يمشي بين الناس وبأي كيفية، أي امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط. كل شيء، كل شيء وسط يحبه الله، وأمر ربنا جل وعلا في كل شيء بالوسط، بالوسطية، أي ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية في رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. فهذه وصايا نافعة، وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم. وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة لا يسعنا المجال هنا لذكرها. وقد قال لقمان لابنه بعدما وعظه: يا بني، لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر. قيل: فتفطر ابنه. إن ما ورد من التوجيه العظيم من لقمان لابنه هو زاد المسلم وعدته في تربية أولاده. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بمنهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكونوا قدوة صالحة لأبنائكم في فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك منها غير مفتونين. اللهم صل على محمد.